ذكرت لكم كيف كان ينفق على تلاميذه، فمن أين كانت له هذه الأموال؟ طبعا نحن نعرف أنه كان يرفض أموال الخلفاء ويرفض عطاياهم، وإذا أرسلوا إليه مالا كان يرد هذا المال بأدب وحزم، وسنتحدث عن هذا الأمر إن شاء الله بتفصيل أكثر فيما بعد. أموال أبي حنيفة جاءته حلالا وفيرا من تجارة القماش وبالذات الحرير، وكان يعني من أعظم التجار في الكوفة في هذه التجارة. فوصلت تجارته أن متجره كان من أكبر الدور في الكوفة وأشهر الدور، كانت دار الصحابي الجليل عمرو بن حريث المخزومي القرشي رضي الله عنه، وكان واليا على الكوفة أيام زياد بن أبيه، ومن بعده ولده عبيد الله بن زياد، وتوفي رضي الله عنه عام 85 هجرية، يعني بعد 5 سنوات من مولد أبي حنيفة. هذه الدار اشتراها فيما بعد أبو حنيفة وصارت مركزا لتجارته. طبعا تتخيل دار من الضخامة أنها كانت مركز للحكم في الكوفة، فتعرف إذن بناء عليها حجم هذه التجارة، وبالتالي لما تتخيل أن هذه الدار كانت مملوءة بالحرير، وطبعا رغبة الناس وبالذات النساء في شراء هذه التجارة، فكانت مصدرا كبيرا للربح والكسب، وهو مال حلال ذهب أكثره في الإنفاق على العلم والعلماء والصدقات على المعوزين، كما سنتحدث في قضية الصدقات فيما بعد إن شاء الله. ويسأل الإنسان كيف كان يجمع بين العلم والتجارة؟ يعني التجارة عمل شريف، خاصة إذا كانت حلال وخالية من استغلال، بل قد تعد من أشرف الأعمال، لأن الإنسان يكون فيها حر طليق لا يتحكم فيه أحد، والله سبحانه وتعالى أحل البيع. طبعا في ذلك الوقت بالذات ما كانت الدولة تنفق على العلماء أو على طلاب العلم، وبالتالي كان لابد للواحد منهم أن يتفرغ لشيء من أعمال الدنيا ليكسب ويعيش ويعيش أهله، فكان كل واحد منهم له باب من أبواب الرزق. وطبعا هذه السنة كانت سنة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم يعني أعلم والأفقه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا تاجر قماش، لكن ما كان يتاجر في الحرير، ولولا أن يعني الصحابة منعوه من التجارة أثناء الخلافة لاستمر، لكنهم عمر الخطاب وابن عوف وغيرهم رضي الله عنهم فرضوا له راتبا من الدولة حتى يتفرغ للدولة، ولا كان شأنهم التجارة، هذا وضع طبيعي بينهم. فأبو حنيفة كان على هذه السنة، عالم معلم لكن في نفس الوقت تاجر كبير. ولما تضيف معنى مهم وهو القدرة على تنظيم الوقت والاستفادة منه أيما استفادة، فتجد تقسيم عجيب للوقت. يقولون عنه كان يخصص يوم السبت لحوائجه، يتفرغ لأهله، يوم مخصص في الأسبوع لأهله وخاصة أموره، وكان يوم الجمعة يخصصه للعزائم، فكان يدعو أصحابه إلى ألوان الطعام في بيته. أما بقية الأيام فكان يقسمها النهار الأول ما بعد الفجر والساعات الأولى بعده كانت للمتجر، وبعد ذلك يتفرغ للعلم ويبقى في العلم إلى الليل. طبعا حركة متجر كبير مثل هذا ما تكفي أن الواحد يتفرغ لها ساعات قليلة في النهار، فكان يساعده في ذلك رجل جليل صاحب فضل هو حفص ابن عبد الرحمن، وكان شريكا لأبي حنيفة ومن تلامذته، وظل شريكا لأبي حنيفة 30 سنة. فبالإضافة لهذا كان أيضا تلاميذ أبي حنيفة، وكان أولاد أبي حنيفة كانوا يساعدون ويتاجرون في ذلك المتجر كذلك. هذه الدار كانت تمثل مدرسة في أخلاق التجارة وفي أدب التعامل، وكانت طبعا لأنها تجارة حرير فكان أكثر من يأتي لشراء هذه البضاعة هم النساء، فكان يأمر عماله وتلاميذه وأولاده بأوامر صارمة في غض البصر والحرص على تعامل في نطاق الوقار والعفة، ولذلك أفتاهم فقال: من وصف خف امرأة، يعني حذاء المرأة، كبير أو صغير، إذا قال والله فلانة حذاءها كبير أو حذاءها صغير فقد وصف قدمها، ومن وصف قدمها لم يكن عدلا. حريص إحنا إن هؤلاء لأنهم يتعاملون مع النساء كل يوم أن يكونوا حريصين على غض البصر، وكان لهم نظام دقيق في البيع والشراء. فأولها الحرص على الربح بالمعقول، ما في استغلال، ربح معقول. وكان إذا تعامل بالذات مع الفقراء والأقربين كان يخفض الربح تخفيض شديد، أو أحيانا يبيع بلا ربح. فإذا جاءه من يريد أن يبيعه شيئا وشعر أن هذا اللي أمامه غشيم كما نقول في التجارة، فسيقبل أي سعر، ما كان يستغل ذلك، فكان يحرص على أن يشتري بسعر معقول أيضا، ولا يخدع الناس ولا يستغل الناس ولا يضغط عليهم. وكان أيضا حريصا على أنه يطرح البضاعة ويشرح مواصفاتها دون مبالغة. بالإضافة لذلك كان إذا وجد شيئا فيه عيب يرفض بيعه إلا أن ينبه المشتري إلى هذا العيب، ولا يبيع إلا بسعر يتناسب مع وجود هذا العيب. نحن اليوم من بيننا التجار الحريصين على طلب العلم، فينبغي لهؤلاء أن يطبقوا هذه الأخلاق في تجارتهم كذلك. وكان منهج أبي حنيفة أن إذا تجاوز الربح 4000 درهم في السنة كان يتصدق بالباقي وينفق على تلاميذه. ونجد في مواصفات هذا المتجر قصص عجيبة، فلنتحدث عن بعضها. من ذلك أنه كان يتعامل مع أصدقائه وأهل بيته والمقربين معاملة خاصة، وهذا حق التاجر، فكان ما يربح منهم. ومن ذلك ما حدث له مع صديق عزيز عليه، طلب منه أن يبحث له عن ثوب خز أي حرير، فسأله أبو حنيفة عن اللون الذي يريده، قال كذا وكذا، فقال ما هو عندي، لكن اصبر، إذا وقع لي ثوب بالمواصفات التي ذكرت أخذه لك إن شاء الله. على نهاية الأسبوع وصل هذا الثوب لأبي حنيفة، فمر به الرجل فقال له أبو حنيفة قد وقعت حاجتك، وأخرج له الثوب. فأعجب الرجل بالثوب، فقال يا أبا حنيفة كم أزن للغلام؟ طبعا تعرفون بذاك الوقت، فكم أضع في الميزان من نقود يعني، يعني كم ثمن الثوب؟ فقال أبو حنيفة درهما، درهم يعني ريال. فقال الرجل يا أبا حنيفة ما كنت أظنك تهزأ بي. فقال أبو حنيفة والله ما هزأت، أنا اشتريت ثوبين ب20 دينار ودرهم، وبعت أحدهما ب20 دينارا، وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأربح من صديق. فباع برأس مال الثوبين وليس مال رأس مال الثوب الواحد. وهكذا كانت علاقته مع عملائه، بل كان يزيد على ذلك، فكان حرصه في الأمانة حتى في الشراء شيئا عجيبا. جاءت امرأة إليه وعندها ثوب من حرير تريد أن تبيعه، فقال لها أبو حنيفة بكم تريدين بيعه؟ قالت 100. امرأة ما تفهم في التجارة، عندها ثوب يبدو جاءها هدية ولا شيء، ما تعرف كم قيمته، تريد أن تبيعه وتريد أن تربح فيه أو تأخذ سعر 100. قال لها أبو حنيفة هو خبير بالتجارة في القماش هذا، قال هو خير من ذلك، يعني ثمن أغلى من هذا الذي تطلبين. فقالت إذن 200. قال بل أكثر من ذلك. فقالت 300. قال أكثر. قالت 400. قال هو خير من ذلك. قالت أنت قاعد تلعب علي تهزأ بي. فقال لها لا والله ما أهزأ. هي طبعا مستغربة من هذا التعامل، فنادى رجل يفهم في اتجاه في القماش، قال تعال كم يسوى هذا الثوب؟ مثل ما أقول واحد حكم بينه وبينها، فقال 500. فاشتراها أبو حنيفة 500. هل سمعتم عن إنسان يرفع على نفسه سعر الشراء لأنه يحرص على ألا يغش الذي أمامه؟ وأمانة أبي حنيفة في البيع والشراء لا حدود لها، وحرصه على الحلال يعني قدوة للتجار على كل زمان. اسمع واسمعي لهذه القصة العجيبة. بعث أبو حنيفة يوما إلى شريكه حفص بن عبد الرحمن رحمهم الله أجمعين ببضائع ليضعها في المتجر ويبيعها، وأخبره، قال لما أرسل البضائع أرسل له رسالة مع واحد من اللي كان يحملون البضائع، قال انتبه يوجد بينها ثوب كذا وكذا مواصفاته فيه عيب، فإذا بعتها فبين العيب وانقص ثمن هذا الثوب عند قبض الثمن، لا تبيعه بسعر غيره. حفص أخذ المتاع وباعه جميعا وربح فيه ربح جيد، ولكنه نسي أن يبين العيب في هذا الثوب، وطبعا اللي شرى الثوب ما يعرف، ولم يستدل حفص على الرجل الذي اشترى هذه الأثواب. فأبو حنيفة أحس بالحرج الشديد لما وصل الخبر، وخاف أن يدخل في ماله مال حرام، فأرسل إلى حفص معاتبا ومغلظا، وأمره أن يتصدق بسعر كل هذا المتاع، كل هذه البضاعة التي أرسلها، ليس فقط سعر ثوب واحد، وإنما كل هذا المتاع يتصدق به، خشية أن يدخل في أمواله مال حرام. أي أخلاق هذه؟ أي سمو هذا؟ كم ينذر هؤلاء اليوم؟ احرص أخي التاجر، احرص على أن تكون أموالك ليست فقط حلال بل طاهرة بهذا الرقي وهذا النقاء. وأختم الحديث عن مناقبه بالحديث عن فكاهته وعن فطنته التي كانت سببا فيما يسمونه بلطائفه وطرائفه، ونذكر بعض القصص في هذه المسألة. والمؤمن والداعية والعالم ليس غريبا أن يكون من أصحاب النكتة وأصحاب الطرفة وأصحاب اللطافة. يعني بعض الناس اليوم جعل الدين كأنه يعني جامد ثقيل على النفوس، ويعني بعض الناس يقول لي يعني جميل أن يكون العالم أو صاحب الفتوى أو صاحب الوعظ يكون مبتسم، لأن الناس تحب هذا ويعني وتأنس إليه. وهكذا كان أبو حنيفة، وقد تلقى هذا المنهج من سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يضحك ولا يفقد وقاره واحترام الناس له، وكان يبتسم في أشد المواقف، وكان عندما يصيبه حزن يحزن لكن لا يسيطر أبدا الحزن عليه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف الصالح. ومن هذه اللطائف التي كانت لأبي حنيفة أنه في يوم الأيام كان عند حلاق، فأبو حنيفة كان فيه شعر شايب قليل، فأراد أن ينزعه، فقال للحلاق: تتبع مواضع الشعر الأبيض فاقلعه. فقال الحلاق، يسمونه بذاك الوقت الحجام: لا تزد. فقال: لما؟ قال: لأنه يكثر، إذا شلته إذا قلعته يزيد الشعر الأبيض. فضحك الإمام، قال: إذن تتبع الشعر الأسود فاقلعه لعله يكثر. يعني إذا الشعر الأبيض نشيله يزيد، خلينا نشيل الأسود خليه هو يزيد. يضحك عليه، من أين لك هذا يعني؟ ومن فكاهاته أنه جاءه رجل يعني ساذج، فيسأل، فقال له للإمام أبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ يعني متى الواحد لازم يوقف عن الأكل؟ فقال له: إذا طلع الفجر. فقال السائل: فإذا طلع الفجر في نصف الليل؟ فقال له: قم يا أعرج، شاه يطلع الفجر بنصف الليل؟ هذا كلام، فعرف أنه ساذج، قال له: قم يا أعرج، يعني أعرج في السؤال. ومن طرائفه أن رجلا جاء يستفتيه، قال: أنا عندي جيران وبيني وبينهم مسافة، وفي بيني وبينهم سور، وفي حائط أنا بنيته، وأريد أن أفتح باب صغير يسمونه خوخة. الخوخة هي الباب الصغير الذي يعني عشان الإنسان يدخل منه لازم يطأطئ، ينزل رأسه عشان يدخل منه، باب صغير يسمونه خوخة، في حائطي، هل يجوز لي ذلك؟ فافتح ما شئت لكن لا تطلع على جارك. ففتح الرجل خوخة في جداره، فشكى الجار إلى القاضي، فعاد الرجل إلى أبي حنيفة، قال: منعوني. قال: افتح فيه بابا، مو بس خوخة، باب افتح. فأراد أن يفتح باب أيضا، اشتكى الجار، فابن أبي ليلى قال أمر بعدم فتح الباب. فعاد الرجل إلى أبي حنيفة مرة ثالثة، أبو حنيفة مستغرب من هذا القاضي كيف يفتي وكيف يحكم، فأراد أن يعلمه درسا. فقال لهذا الرجل: كم قيمة حائطك؟ يعني لو بنيته بالكامل كم يسوى؟ قال: 3 دنانير ذهب. قال: اهدمه كله، اهدم كل حائطك هذا، ولك علي 3 دنانير إذا احتجت أن تبنيه. فذهب الرجل ليهدم حائطه، فاشتكى الجار إلى ابن أبي ليلى، فابن أبي ليلى استنكر، قال: رجل بنى حائط يريد أن يهدمه، كيف تسألني أن أمنعه؟ والتفت إلى صاحب الجدار قال: اذهب فاهدمه واصنع ما شئت في جدارك. فالجار قال له يا قاضي كان فتح الخوخة أهول من هدم كل الجدار. طبعا هذه فتوى أحرج فيها أبو حنيفة هذا القاضي بأسلوب لطيف فيه طرفة، أن يعني كيف تفتي بمنع الخوخة بينما هدم الجدار كله يجوز، وأنت تعرف أن هدم الجدار كله يجوز، فكيف تمنع من فتح خوخة؟ فجعله بهذا الحيلة يقر بما أنكره بالأمس. هكذا كان يعلم حتى العلماء بالأسلوب العملي الطريف، كان يعلمهم كيف يفتون. ومن هذه الفتاوى التي أيضا وقع فيها ابن أبي ليلى وعلمه أبو حنيفة درسا، أن امرأة كانت مختلة العقل تسمى أم عمران، فكانت في الكوفة، فمر بها رجل فكلمها بشيء أغضبها، فشتمته بشتيمة شديدة، مع العفو والاعتذار لكن هكذا الشتيمة، قالت له يا ابن الزانيين. فابن أبي ليلى كان حاضر فسمع قول أم عمران، فقال للرجل أدخلها في المسجد وأقم عليها حدين، لأنها قذفت أمك وقذفت أباك، فحد لأبيك وحد لأمك. وفعلا أدخلت المرأة في المسجد وجلدت حدين، حد الذي يقذف 80 جلدة. وصل الخبر إلى أبي حنيفة فقال أخطأ ابن أبي ليلى في 6 مواضع، أقام الحد في المسجد. شوفوا طبعا هذه الفتاوى احنا نتعلم منها، قال أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود في المسجد، وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا، وضرب لأبيه حدا ولأمه حدا. ولو أن رجلا قذف جماعة، يعني القذف الجماعي يقام عليه حد واحد، فكيف يقيم حدين؟ وجمع بين حدين، ضربها وراء بعض، ولا يجمع بين حدين حتى يخف أحدهما، يعني تضرب إلى أن تهدى وتشفى وكذا تضرب مرة ثانية. والمجنونة ليس عليها حد، وحد لأبويه وهما غائبان، يعني القذف كان لأبوي الرجل وهما حيين ولم يحضرا فيدعيا، ما يجوز الرجل يدعي عنهما، هما ما دام الإنسان حي هو الذي يدعي عن نفسه، فلم يحضرا فيدعيا بحقهما. طبعا وصل الخبر إلى أبي ليلى بهذا التخطيء الشديد، فاشتكى على أبي حنيفة عند الأمير كيف أنه يعني شهر به أمام الناس أن فتواه كلها غلط، 6 أخطاء في فتوى واحدة. فالأمير تضايق كيف يعني يشهر بقاضيه بهذه الطريقة، فأمر بالحجر على أبي حنيفة، ممنوع يفتي. وفعلا التزم أبو حنيفة، وجاء رسول من أمير المؤمنين يطلب الفتوى من أبي حنيفة. فطبعا أمير المؤمنين يستفتي أبو حنيفة، تدل على مكانة أبي حنيفة في الأمة كلها، فرفض أبو حنيفة أن يفتيه. فاستغرب الرسول قال لماذا لا تفتي أمير المؤمنين؟ قال لأن الأمير أصدر قرار بالحجر علي، منعني من الفتوى. فوصل الخبر وذهب الرسول هذا إلى الأمير فقال كيف تحجر على رجل يستفتيه أمير المؤمنين؟ فطبعا خاف الأمير أن المسألة توصل لأمير المؤمنين تكبر السالفة عليه، فقال قد أذنت له، فسمح له بالفتوى.